لقد استمتعنا كثيرا بزيارة متحف التاريخ أمس، ولقد استفدنا كثيرا أيضا، وهذا أهم من الاستمتاع. أليست الفائدة متعة يا أديب؟ بل التسلية هي المتعة. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتك يا أديب يا ولدي تقول التسلية هي المتعة، فما رأيك أنت يا سلوى؟ رأيي أن الفائدة هي المتعة وليست التسلية. بل أنا مصر على أن التسلية هي المتعة، أما الفائدة فهي ثقافة. مهلا مهلا، اسمع، إذا حصل الإنسان فائدة ما من عمل ما، كزيارة المتحف التاريخي مثلا، مثلا هذه الفائدة ألم تشعرنا براحة تتمثل في أننا اكتشفنا شيئا؟ نعم، إذن فالفائدة هي متعة لأنها أشعرتنا براحة وسعادة. وما الهدف من التسلية النافعة؟ أن نشعر براحة وسعادة. إذن فالتسلية النافعة هي متعة أيضا، كزيارتنا للمتحف التاريخي أمس. فهذه الزيارة فوق أنها أفادتنا وأضافت الكثير إلى معلوماتنا، فقد تسلينا كثيرا خلالها. وقد شعرنا خلال التسلية وتحصيل الفائدة براحة وسعادة عظيمتين، أي استمتعنا أيام استمتاع، ومن ذا يقول غير هذا. أما زلت تذكرين هذا المثال يا سلوى؟ إنه كان شغلي الشاغل منذ رحلة الأمس. وما ذا يشغلك غير العلم يا سلوى؟ حسنا، لقد ذكرتما المثالين معا، من ذا وما ذا. أنت لا يفوتك شيء يا أديب. عرفنا أمس يا أستاذ أن ذا اسم الإشارة يمكن أن يأتي اسما للموصول. نعم، بشرط أن يصدقها الاسمان من وما في صيغة استفهام، وتستخدم مع كل الضمائر وتحل محل أسماء الموصول كلها. نعم، وأدركت أنت الآن المثالين في كلامي وكلام سلوى، المثالين المتعلقين بها. فقد قالت سلوى ومن ذا يقول غير هذا، وقلت أنا وما ذا يشغلك غير العلم. نعم، يبقى أن نعرف هل يكون استعمالها مع العاقل أم مع غير العاقل. قلنا يا أديب يا ولدي إن ذا تأتي مع الاسمين من وما. نعم، ذا تأتي بعد اسمي الاستفهام من وما. ومن وما ليس اسم استفهام فقط، فهما اسم موصول. نعم نعم، من وما اسم موصول يحلان محل كل اسماء الموصول. وعلامة تدل من؟ تدل غالبا على العاقل ونادرا على غير العاقل. وعلامة تدل ما؟ تدل غالبا على غير العاقل ونادرا على العاقل. لقد أجبتما بأنفسكما على السؤال. لقد فهمت. إذن ذا اسم موصول إذا سبقت بمن فهي تشير إلى العاقل، مثل من ذا عندك، فالإجابة عندي صديق. وإذا سبقت ذا بما أشارت إلى غير العاقل، مثل ما ذا عندك، فتكون الإجابة عندي كتاب. أحسنتما وبارك الله فيكما. هل انتهينا يا أستاذ من جملة الصلة؟ الحقيقة أننا انتهينا من أسماء الموصول، ولكن لم ننتهي بعد من صلة الموصول. نعم، لأن اسم الموصول وصلة الموصول يكونان جملة الصلة. بالضبط، عرفنا يا أستاذ أن صلة الموصول يجب أن تشتمل على ضمير يناسب اسم الموصول، مثل الكتاب الذي معي قرأته. فالهاء في قرأته عائلة على اسم الموصول الذي. نعم نعم. والتلاميذ الذين قابلتهم نجحوا، فواو الجماعة في نجحوا عائدة على اسم الموصول الذين. وأيضا إذا قلنا التلميذات التي ذكرنا نجحنا، فنون النسوة في ذكرنا تعود على اسم الموصول التي. هذا صحيح جدا يا أحبائي، ولكن ليس دائما تشتمل صلة الموصول على عائد يدل على اسم الموصول. ليس دائما؟ كيف؟ اسمع هذا المثال، نقول أعجبني من قام. حقا يا أستاذ، صلة الموصول هنا لا تحتوي على ضمير يربطها باسم الموصول من. نعم يا سلوى، وهذا مثال آخر، رأيت ما معك. هنا أيضا صلة الموصول لا تحتوي على رابطة تعود على اسم الموصول ما. ربما السبب أن من وما اسم موصول لا يدلان على العدد ولا النوع. أصبت يا سلوى، فأسماء الموصول الدالة على العدد والنوع دائما توجد رابطة تربطها بصلتها، مثل الكتاب الذي قرأته، والفتيات التي سمعتهن، والولدان اللذان عرفتهما. بالضبط يا أديب، هنا توجد الرابطة بين صلة الموصول واسم الموصول. لكن مع من وما لا توجد الرابطة. تماما. قرأت مرة يا أستاذ أحمد معنى آخر لكلمة الرابطة. ما هو يا أديب؟ إنها بمعنى الزاهدة أو الحكيمة التي تقول الحكمة. الرابطة تعني الحكيمة والزاهدة. هذه بعض معاني كلمة رابطة. وهل يوجد لها معاني أخرى؟ نعم، إنها تعني الخيل الواقفة في مكان ما، وكذلك تعني الجيش الملازم لتجمعات العدو. ولكن هذه معاني كثيرة لكلمة واحدة. هذا حق، ولكل معنى استخدامه. ألا يمكن يا أستاذ أن نقول الرباط بدلا من الرابطة؟ الرباط يا ولدي لا يختلف معناه عن الرابطة إذا قصد به الصلة والعلاقة. وهل يختلف معنى رباط عن الرابطة؟ نعم، فالرباط يعني أيضا المواظبة على الأمر، مثلما في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم اصبروا وصابروا ورابطوا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، أي حافظوا وواظبوا. والرباط ما يربط به أيضا. نعم، وهو أيضا المعاهد المبنية والموقوفة على الفقراء، مثل الجمعيات الخيرية. تماما، تبقى الرباط عاصمة المملكة المغربية. بالضبط، هذه جملة معان لكلمة الرباط وكلمة الرابطة. ألاحظ يا أستاذ أحمد أن صلة الموصول دائما تكون جملة. هذا ليس دائما يا سلوى، اسمعي هذا المثال، من ذا عندكم؟ من اسم موصول واستفهام، ذا اسم موصول لأنه مسبوق بمن، وعندكم صلة الموصول وهي شبه جملة من المضاف والمضاف إليه. تماما يا سلوى. لقد اعتدت يا أستاذ على قراءة وسماع الصلة جملة اسمية مثل جاء الذي عزيمته قوية، أو جملة فعلية مثل سمعت التي قالها. حقا يا أديب، صلة الموصول قد تأتي جملة اسمية أو جملة فعلية كما ذكرت، وأحيانا تأتي شبه جملة كما قال الأستاذ أحمد، من ذا عندكم؟ نعم، ما دامت الصلة يمكن أن تأتي شبه جملة، إذن يمكنني أن أقول رأيت الذين في الطريق، ففي الطريق شبه جملة من الجار والمجرور. نعم هذا مضبوط، ولكن احذرا. ماذا يا أستاذ؟ لا يصح أن نقول كتابي الذي ما أحسنه. ما أحسنه شبه جملة للتعجب. نعم، ولهذا لا يصح أن تكون صلة للموصول، وكذلك لا يصح أن نقول كتابي الذي لكنه مفيد. كتابي الذي لكنه مفيد، هنا الصلة لكنه مفيد. لا أعتقد أنها تصلح كي تكون صلة للموصول، لأنها تحتاج إلى أن نقول قبلها جملة أخرى مثل كتابي الذي تعبيراته صعبة لكنه مفيد. أحسنت يا أديب يا ولدي، صلة الموصول هنا تحتاج إلى ما يسبقها لتوضيحها. إذن حين تفتقر صلة الموصول إلى توضيح فهي ليست صلة للموصول. أحسنت يا أديب، فحين تفتقر صلة الموصول إلى تكملة وتوضيح فهي ليست صلة للموصول. تعليق أديب يذكرني بجملة قرأتها في صفحة الطرائف بإحدى المجلات، وتقول الجملة إذا أردت أن تقلع عن الخوف فهناك عدة خطوات يجب أن تتبعها، أولها ألا تكون خائفا. كلامنا لفظ مفيد كالثقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف